سبحان من يجود ويسمح ويعطي ويمنح ويعفو ويصفح إلهنا من انقطع وصلته ومن عصى سترته ومن أساء أمهلته ومن تاب قبلته ومن نسي ذكرته لا إله إلا أنت سبحانك كرمك مبذول وسترك مسدول بالجود معروف وبالبر موصوف لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم أسعدنا بتقواك واجعل عملنا في رضاك واجعلنا نخشاك كأننا نراك أغننا واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عن عبادك اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن كفرت عنهم السيئات ومحصت عنهم الخطيئات وغفرت لهم الزلات وقبلت منهم الدعوات ورفعت لهم الدرجات وأسعدتهم في الحياة وبعد الممات اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آمنا بك فأمنا ونستغفرك فاغفر لنا ونطلب رحمتك فارحمنا ونذكرك فاذكرنا يا الله لقد علمنا علم اليقين أنا عن الدنيا راحلون ولأهلنا وأحبابنا مفارقون ويوم القيامة مبعوثون وبكل أعمالنا مجزيون اللهم اجعلنا ممن تاب إليك وأناب وحاسب نفسه قبل الحساب إنك أنت الله الغفور الرحيم التواب اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفرج همومنا وأذهب أحزاننا واهد ضلالنا وأصلح شبابنا وأصلح شبابنا وأصلح شبابنا وفتياتنا يا رب الجنة والنار اللهم إنا نسألك لك الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نستودعك مرضانا، اللهم إنا نستودعك مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فاشفهم، اللهم فاشفهم، اللهم فاشفهم يا رب العالمين. ونستودعك موتانا، ونستودعك موتانا وموت المسلمين، اللهم فارحمهم، اللهم فارحمهم، اللهم فارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا محقق الرغبات، اقض حوائجنا، اقض حوائجنا، أجب دعوتنا، حقق رغباتنا، حقق رغباتنا، وخص الحاضرين والحاضرات برحمتك وعتقك ومزيد فضلك وعاجل فرجك برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أوفى الأوفياء للأموات والأحياء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم إنك عفو، إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للنساء الحاضرات، اللهم اجعلهن صالحات مصلحات هاديات مهديات، وبالصحابيات مقتديات، وبحجابهن عزيزات. اللهم اكفهن شر الموضات والتقليد الأعمى، اللهم اكفهن شر العلاقات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ ملكنا سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، اللهم سدد أقوالهما وأفعالهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وشبابنا وفتياتنا بسوء. اللهم اشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. أدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله.